فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا. لك الله من مظلومة تشتكي الأذى، وتأبى عوادي الدهر أن تبلغ المدى. جرى الدم يسقي في ديارك واغلا، من البغي لا يرضى سوى الدم موردا. تجرعه نارا وكان يظنه رحيقا مصفى أو زلالا مبردا. تجرعه نارا وكان يظنه رحيقا مصفى أو زلالا مبردا.